جهاله بيسيره بيزوده الناس بلاش تسمعه وكفاه الفن يشبعه ويعز الفن ويرفعه والفن يشيل ويهبده كروان الفن وبلبله مش لاقي حد يؤكله ويغني على من يجهله فيشتمه وده يزوده ويغني من غير منفعة ويقال عليه بلا غنغة ويلبس كل مرقعة والناس جميعا تحسده كروان الفن وبلبله مش لاقي حد يؤكله ويغني على من يجهله فيشتمه وده يزوده يا حضرت يا